فيها قوما جبارين صلوا على الحبيب. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا Thank you. لِمَنَا آخَرِ قَالَ لَا أَقُولُ لا لعلكم تفلحون المال وَقَالَ